بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا بل جعله قيما بالحق مفرجا ولصدور المتقين مسرجا وللواصل وأهله مزهقا ومحرجا ومن الظلمات مخرجا وببرد اليقين لصدور المتقين مثلجا. اللهم هب لنا من أسراره وأنواره ما يدرأ الضعف ويستنزل العطف واللطف. اللهم عفوك فيما نحاول، عونك فيما نحاول، وعفوك عن الزلل المداخل، ومددك الممدود لكل متوسل متعرض سائل. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا رب العالمين، آمين. وبعد، فلازلنا مع بصص التمهيد. سورة البقرة تمهيد لموضوعاتها الأمهات ببصاص تقزيمة يمتد لأربعين آية في الابتداء. على مدارج بصاص التمهيد هذا تطالعنا أو يطالعنا مقطع النداء، نداء إلهي ندي مجيد: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وهذا النداء الأولي الإلهي يضاف إلى أوليات سبقت تقدمت. أول تعريف مع أول سطر في سورة البقرة، تعريف من الكتاب، ثم تعريف تصنيف للناس باعتبار مواقفهم من هدايته، بين منشرح متعمق وبين منغلق وبين مخادع منافق، إلى أول تمثيل موصف كاشف مع الأمثلة القرآنية الثلاثة على من تحينا. وجاء هذا النداء الأولي لينضم إلى الأوليات في مناسبة تبدو خفية ولكنها عند الإنعام النظر جلية غاية. لماذا يعرض هذا النداء: يا أيها الناس اعبدوا ربكم؟ أولا، حين نلتفت إلى لغة الكتاب باحثين عن أصناف النداء القرآني نجد النداء الإلهي فيها متميزا. هناك نداءات محكية: قال يا قومي اعبدوا الله، وقال الرسول يا رب إن قوم، حكاية النداءات. ولكن هناك نداءات إلهية ابتدائية ولها شأن مهم، كالابتداءات الندائية في أوائل الصور المعروفة: يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها النبي. والنداء الإلهي هنا بحرف ياء التي ينادى بها البعيد حقيقة وحكما هو طلب إقبال. نداء إقبال كما يقول العلمي بالعربية، طلب إقبال لمدعو لمهمة بحرف أو بحروف تفيد معنى أدعو وما ينوب مناب. هذا الفعل من وهيا وآيا وكلها كيا في نداء البعيد، يضاف إليها الهمزة للقريب. نداء طلب إقبال من سماهم القرآن الناس. وقلنا بأن هذا الخطاب يكاد يجمع الذين يتناولون التفسير بأنه نداء نصه للعموم، ولكنه هنا يبدو أن السياق يخصصه بدلالة السباق واللحاق. فمن قرائن اللحاق دل على أنه مخصوص باليهود كفارهم ومنافقيهم ومن التحق بصفهم وانتحى وصفهم. الآية والسورة مدنية ويا أيها الناس، يقول الجمهور هي خطاب مكري. لماذا؟ لأن العمومة على الكفر. فإذا جاء في القرآن المدني فهو أيضا لمثل هذا العموم الذي يشبه أن يكون عموما خصوص كعموم، لأن عامة أهل الكتاب إما كفار يكون الذين كفروا من أهل الكتاب، وإما منافقون، وإخوانهم من الأعراب ومن أهل المدينة بعض منهم مردوا على النفاق تبعا لهم، لأن النفاق تخرج في مدرسة اليهودية. وإن كنتم في ريب، الخطاب مع من وجه النداء أولا يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وإن كنتم يا أيها الناس، والذين هم في ريب من المنزل في المجتمع المدني هم اليهود تحديدا ومنافقوهم ومن انتحى ملته ومن تهاجر نهجه، هذا أيضا واضح. وقولوا تعالى نجف الشيخ فلا تجعلوا لله أندادا، والأصل في النهي كما هو الأصل في الطلب أن يكون لتحصيل غير حاصل كما في الطلب، أو لترك متلبس به حاصل كما في النهي. فهذه إذن قرائن تجعل تخصيص الناس التي هي من ألفاظ العموم خصوصا إذا عرفت، لأن إذا نهي اسم الجمع كالجمع إذا حلي بأل أفاد العموم نصا، إلا إذا كان أل العهد، إلا إذا كان المعوج بصور من صور العهد ذكري الديني الحضور إلى. وعندنا هنا يمكن أن يحمل أل على العهد الذكري، لأن الذين ذكروا قبل النداء ومن الناس من واعتني بشأنهم وتصدي لهم بغاية الشرح وإظهار الخفي مما هم عليه من حال التذبذب، هم من الناس. وقلنا العطف هو من الناس، عطف على الذين كفروا لأنهم أيضا يشتركون معهم في باطن الكفر ويزيدون عليهم بالكذب وانتحال الصفة زورا وبهتانا، وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، أي بهؤلاء وبتينهم. إذن سؤال، لماذا هذا الإقبال على هؤلاء الذين جليت صفتهم بالتمثيل حتى غادت لمطالعها غاية في الجلاء؟ مثلهم كمثل الذي استوقد أو كصيب من السماء فيه. الواقف عند هذا التمثيل إضافة إلى الصفات المذكورة، يبدو لهؤلاء وقد بدوا في غاية الظهور، حتى صح أن يقبل عليهم بالنداء أو بقلب الالتفات، لأن هنا نداء مواج على نهج الالتفات من أسلوب المغايبة إلى أسلوب المخاطبة. فهو كالالتفات في سورة الفاتحة في قول الله بعد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك إياك يا من تجلت صفاته كماله يا أيها الناس أولئك يا أولئك يا هؤلاء الذين تجلت صفاته. فإذن مصحح النداء والالتفات هو الذي قلنا لكم، إن عندهم في الالتفات نكتة عام في كل التفات، وهي استدعاء إصغاء المتلقي وتطرية نشاطه بتجديد الخصام، لأن النفوس مجبولة على حب المتشدد كراهية المعاد الراتب. هذه نكتة عامة في كل التفات. صور الالتفات أقسامه ستة، لأنه هو أن تنتقل من تعبير عن شيء بطرق من طرق ثلاثة معروفة بالخطاب: الخطاب والتكلم والغيبة الأساليب، بعد تقدم ما يخالفها هنا كان تنتقل من غيبة إلى خطاب وعكسها، ومن تكلم إلى خطاب وعكسه، ومن غيبة إلى خطاب وعكسه، فهي سداسي أقسام ستة. حاصلها من ضرب اثنين في ثلاثة، لأن المخالفة إنما تقع بالثلاث، إن كل واحد منهما إنما يقع المغاير بينه وبين قسيمه باثنين، فيحصل لنا أقسام الالتفات ستة. وهو هنا من مغايبة، من غيب أو غيبة إلى خطاب، مثلهم كمثل الذي يا أيها الناس اعبدوا ربكم، وأمثلتها كثيرة لو وقفنا عند تصنف الستة لتحول الدرس إلى درس في البلاغة، ولكن على سبيل يعني الاستحضار وتشويق الطالب في سورة نقرأها كثيرا، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، هذه خرج أيضا على أسلوب الالتفات، وهو التفات من تكلمي إلى الخطاب. إنا أعطيناك، إنا متكلم والله بضمير العظمة الاستحقاقية، إنا أعطيناك الكوثر الأصل فصلي لنا صلي لربك. إذن هذا الحمل الخطاب إلى، أو في من تكلم إلى الخطاب. حتى إذا كنتم في الفلك في كل كتب البلاغة وجرينا بهم، بدل وجرينا بكم، كنتم خطاب وجرينا بهم إلى الغيبة. وهذا اللون من التفنن، تنقل، تحول أسلوبي، لا بد فيه أيضا من نكتة خاصة أكثر من النكتة العامة التي هي الاستجلاب للخطاب كما سماها صاحب الجوهر. والقصد الاستجلاب للخطاب ونكتة تخص بعض الباب، يعني بعض الأبواب، بعض السياقات تخصها نكت ولطائف زائدة. منها هنا عندي والله أعلم في آياتنا الإعلام بما يرفع الإيهام، إعلام بما يرفع الإيهام. أي إيهام؟ رب متدبر لآيات السطر يقرأ قول الله تعالى وهو يصف أولئك الشاردين على الهدى ممن نعيتون بلفظ الناس تعونك ومن الناس فما خرجوا عن وصف الناس. وإن كان السياق يدين بالتعجب أن يكونوا كذلك منهم، كالأولى بهم أن يكونوا في مستوى هذه الصفة القول باشتقاقها. المطالع يكاد نقول هنا يغسل يديه، هنا يكاد يفقد الأمل في أن هؤلاء يمكن أن ينصلحوا أو يستقيموا أو يفيئوا. حين يسمع فهم لا يرجعون، حين يسمع والله محيط بالكافرين ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم. فربما ظن أن هؤلاء الذين وصفوا هم في حيز الإعفاء من أن يكونوا في محل الدعاء، أي أن يدعون إلى الرجوع للتوبة وإلى الهجاية، كأن الرسالة بالنسبة إليهم انتهى دورها وظيفتها، وكأنهم خارج الرجاء، دائرة الرجاء. وهنا أذكركم بعبارة الشيخ بن عصية رحمه الله حين قال فهؤلاء، يعني الذين وصفوا بالنفاق وغيره كفرا وردة، فهؤلاء كلهم مرجو الرجوع مأمور بالرجعة ومرجو العودة. إذن ليس خارج، ليس معفا من أن يدعى، وليس هو خارج دائرة الرجاء ما دام في نفسه رمق وحياة. وهذه شريعتنا، الإنسان لا يقطع ويجزم بأنه من أهل النار قطعا ولا يمكن. والمعين هنا عندنا خارج عن نهج السنة، قال المعين مبتدع، تقول هذا سيدي إلى النار وهذا كافر لا محالة، هذه القطعية يجوز لك أن تقطع بها، خصوصا أنه ما دام يعني في بإمكانه أن يخاطب وأن يدعى استمرار. مشروعية الهداية الكتاب مستمرة، وكأني ربنا جل وعلا وهو يقبل على هؤلاء بعد تلك التمثيلات من توصيف الزاجر المنفر عن حوالهم، يعود إليهم من جهة لإشعارهم بأن الخطاب الزجرية خطاب استصلاحي. يعني حين تجد المربي الحكيم يزجرك ويبالغ أحيانا فإنما ذلك على مصلحتك، وحين تشعر بقصده قد يكون هذا عامل من عوامل ترك العناد والإقبال عليه بغاية. يعني أولا من خلال الاستجلاء تهيئ المقام لخطاب هؤلاء الذين أصبحوا في غاية الدور كما سبق، وثانيا لتذكير برسالة الهداية، وأن هؤلاء رغم ما هم عليه لا يزالوا في محل رجاء أن يفيئوا ويعودوا. وهذه قوة الكتاب وعظمته في استمرار في استمراره على خط الدعوة، استمرار هدايته أنها غير متوقفة. إن هذا القرآن يهدي أيوة باستمرار في هدى وباستمرار. هؤلاء لأنهم استجمعوا موجبات الهداية، وهؤلاء إنما فاتهم ذلك لأنهم قطعوا باب منقطع، كان منقطع وكان مخادع كما سبقنا، وهو فيه منقطع وزيادة لأنه يسعى في إضلال الناس عن سبيل الهداية. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض بإشاعة النفاق، هذا نوع من صور الفساد النفاقي، وبت أنواع من التخديل في مواقف تقتضي نوع من التقدم والنصرة ونوع من تقديم التضحيات في بابها، تجد المنافق يثبت ويصد عن سبيل الله ويقبضون أيديهم، أي النفاق نسوا الله فنسيهم. إذن النداء هنا الإلهي والابتدائي جاء لهذه المهمة، للإشعار بأن هداية القرآن مستمرة، وأن كنا نعودنا على هذه الصفة لا يمنع من أن يخاطب. بماذا يخاطب؟ بما يدفع أدواءهم وأمراضهم ويصحح أحوالهم ويعيدهم على خط الاستقامة. من أين دخل على أولئك الذين تقدموا؟ دخل على الأوائل الذين سواء عليه أنذرتهم أو لم تنذرهم لا يؤمنون، من الإعراض، إعراض الكل. ودخل على أهل النفاق من جهة الأمراض، جهة الإعراض، أو لهم جهة الأمراض القلبية، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، قد يكون بداية ارتياب ثم يتسع، بداية حسد وحنق ثم يتسع، إلى أن يصبح نوع من إرادة إطفاء نور الله كما هو شأن أهل النفاق وباللف لف. كيف عالج القرآن أمراض من ذكروا وعلة إعراض من نوعيته بالكفر قبله؟ موجبات الاهتداء، وهي من مقاصد الصورة، وستتضح حتى في الموضوعات الأصلية، موضوعات الأساس بالتفاصيل، في الذين ضلوا بعد وراثة الكتاب وسقطوا عن رتبة الاعتبار بسبب سوء انتمائهم لهذه الأصول وسوء وتفريطهم فيما هدوا إليه من شريعة الله. أصول واجب الاهتداء سبق أنها مختصرة في الذين خصوا بهداية الكتاب، في أدنى المتقين الذين هم بالغيب، إيمان بالغيب، إيمان بصدق، سواء استنى الغيب بالقلب أو بمتعلق الإيمان. فالمؤمنون بغيب قلوبهم بالغيب الإلهي تصديقا به، هؤلاء آمنوا بالعمق، إيمان بصدق، إيمان بالصدق يتنافى مع الارتياب في موارد الإيمان، يتنافى مع سطحية الانتماء، يتنافى مع ظاهرية الولاء. تلقوا الناس من يقولوا آمنا بالله وما هم بالمؤمنين، ويقيمون الصلاة صحيح الصلة بالذكر قامت الصلاة وليس مجرد الصلاة، دي مو موجبات الاهتداء. صحيح الصلة بذكر الله ومناجاته والقرب منه، والصلاة مثال لذلك ومعراج إليه. ومما رزقناهم ينفقون، هؤلاء أهل صدحية يفتحون على ألوان من البدن، وهو دليل الصدق، صدقة برهان، أي برهان على إيمان صاحبها، الحديث في صحيح مسلم، برهان على إيمان متمسك صدقة، لأن دل على صدق إيمان المتصدق، إيمانه بالخلف، وما انفقت من شيء فهو يخلفه، ولذلك ما ينفق ينفق مؤمنا بخلف الله عليه، ومؤمنا بالأجزية التي أرصدت وادخرت لأهل المتصدقين والمتصدقين المصدقين والمصدقات، وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم، أي هنا بالخلف، ولهم أجر كريم. إذن أسرار الهداية تبدو في صحيح الانجماع بصدق الولاء، وصدق التضحية، وصدق الصلة، أقيموا الصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حجبه أمر أو كربه شأن نزل به فزع إلى الصلاة، أي فزع إلى مناجاة الله، يشكو إليه النازل ويستعينه ويستمد من القوة في مواجهته. إيمان صحيح للصلة. كان النبي يعافي سؤاله ومازحهم، فإذا سمع النداء كان قام كأنه لا يعرف منا أحد. الصلة بالله والصلة بالناس كل على مقاسه. إذن لما جاء النداء الإلهي هنا يناجي هؤلاء بوصف الناس، هذا لطف وأدب عالي يلقن الله إياه في مخاطبة المخالف، مخالف لنا يا أيها الناس، يعني بحيث أن نقولنا بلغة القانون خطاب من أهل السلطة، معنى السلطة لا تملك فقط غير أنت العام، وإنما تملك مسألة الإماجة والإحياء، الإيجاد والإمجاد والإعداد، وأنفاسك ما تؤدى عنده، ومع ذلك يخاصمك يقول يا أيها الإنسان. القول بأن ناس اسم جمع بمعنى الأناسي، والأناسي جمع حقيقي لإنسان وإنسي، والأصول واحدة، سواء قلنا إنها من الأنس كما سبق لنا، أو من نوس بمعنى الاضطراب والحركة، أو من النسيان وهو من تحه ابن عصية واقتصر عليه، وكأني يتابع أن هؤلاء الذين ينادون بوصف الناس هم في محل الإغفال للمطالب المدعوة الذين دعوا إليها. خاطب ناس، هذا ناس، ناس لأشياء يراد منه أن ينتبه إليها ويهتم بها ويلتفت إلى جهتها. كأنه يقول رغم أنه لا يوجد دليل يعني صحيح النسبة شاهد لذلك إلا البيت المشهور الذي يتناقله أصحاب المعاني وأصحاب الشواهد، وهو وما سمي الإنسان وإن لنسيه ولا القلب إلا أنه يتقلب. وهذا بيت غير منسوب ولا مهزوم ولم يشر أحد على نسبة شيء لأحد، ومع ذلك ربما رجحه عندهم أن السياق يدل على أرجحية. ثم يعلّونه عربية بأن يكون تعرض لإهلال من جهتي، أو كل إهلال وإبتل. للأول إهلال المكاني، قلب المكاني، وهذا له نظائر في الكتاب، كما في هار عندما يجيون أصلها هاوير ثم حصل الذي حصل فيها، فناسايون هكذا أصلها ناسايون، قدمت اللام إلى محل العين وأخرت العين إلى محل البصر، ناياسون قلب مكاني، ثم تحركت الياء وانفتح ما قبلها فقلبت أو أبدلت ألف فصارت ناس. لذلك كان في المسجد يقول أول الناس أول ناس، وقريت ما أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني آدم على اعتبار أن الحج بدأ معه، على القول بأن الكعبة رفعت بأيدي الملائكة وهو قول له وجه. يا أيها الناس، في بنية النداء جملة النداء، إنجاز عند قول يا أيها الناس جملة بنية النداء. أما بناء المقطع النداءي فهذا فيه في ضمائم قصيرة سنقف عندها إن شاء الله. أولا كما قلت لكم أن كلمتي حرف والاستسم فعل، كما نحاه بعض النحاة، فهي حرف. وضع لنداء البعيد ولو حكما، احنا حكما نزل منزلة البعيد لمعنى من المعاني، إما لأنه لا يسمع وإما لأنه غيره لأنه غافل. وقد يكون المنزل منزلة البعيد هو محتوى النداء، يعني ما يحمله النداء من مطالب، فيكون النداء هنا بها التي بعد للاهتمام بالمنادى لأجله. عندنا مناجي هو الله، وحرف أداة نداء هي، والمنادى الناس، والمنادى له هو المطالب التي ذكرت هناك، كان في محل الفعل وفي محل الترك. اعبدوا ربكم فلا تجعلوا لله أندادا، فأتوا بصورة مثلي ودعوا من استطعتم. المطالب. إذن حرف النداء يا، وأي صلة لنداء ما فيه أل، وصلة لنداء ما فيه أل، أي لها خمسة من المعاني معروفة. أي للاستفهام شرط وصلة، كمل بها نداء محلا وصولة، أي وصلة. هذا في سبك السبك، اختصار سبك العجيب. في هذه خمس مطالب، خمس معاني لكلمة أي، منها الصلة لنداء ما فيه، لأن يا وأل لا يجتمعان إلا في ضرورة أو مع اسم الجلالة أو في العلم المحكي، محكي الجمل، العلم المحكي عن جملة. وقال ابن مالك رحمه الله: وفي اضطرار خص جمع يا وأل إلا مع الله ومحكي الجمل، إلا مع الله فتقول يا الله، فيجب لك أن تدخل يا على ما فيه أل. أما يا الناس فلا يجوز إلا في الدارجة، يا الناس يا الراجل تقول في الدارجة، فهذا مما شدت به الدارجة عن أصلها الذي هو العربية خرجت. وإذا دخلت يا على لفظ الجلالة جاز أن يكون فيها وصلة، لأن نداء الله لا يحتاج إلى وصلة، هذه من جهة، ولأن فيه تشبه أن تكون من نوع الصحيح أصبحت لازمة لما سبق مما دخله من ألوان الحدف نصل الإله. حديث السلام جاء ثم دخلت عليه أل، أدخل من اللام في اللام ولزمت للتخصيص، لأن الإله جنس والله أحد أفراده المتحققة منه التي فيها معنى المعبود بحق. في ذلك قلنا الإله مفهوم، وما أصدقه الذي هو الوحيد الذي تصدق عليه حقيقته في الموجود هو اسم الجلالة، وهذا حتى يصحح ذلك الاستثناء في اسم الجلالة في كلمة الإخلاص لا إله إلا الله. ولذلك قال أهل العربية أنه يغير فيه بسبب ما خص به، فتقطع همزته في الندى، قال يا الله، مع أن همزته همزة وصل، ومع ذلك دخلت عليه آل وخص بها يا الله، ولكن أجاز كثير من أهل اللغة حذفها، يعني حذف همزة القصر منها صرف تقول يا الله كما نقول في الدارجة، فدي وافقت في الدارجة فيه وجه من وجوه الفصيح. يا الله أصح وأفصح هو الأكثر. لماذا جاء بهذه الوصلة أي في نداء ما فيها؟ قال إنما كراهية الجمع أداتي تعريف لمؤد واحد، أداتي للتعريف لمعنى واحد، فأل معرفة ويا النداء معرفة بالقصد، قصد المنادى، ولذلك جعل المنادى مقصود النداء من المعارف السبعة، كملوا به ستة المعارف التي يشارها ابن مالك: كهم وجي وهنجا وابني والغلام والذي ويا لمقصود، إذا دخلت على مقصود النجاة. ما بعد الصحابة أنها عرفت بالنداء بالأجاج، وقيل بالقصد، لن جعلوها بالقصد خرجوها بالمعارف، لن جعلوها بالحرف من ذلك، وكرهوا اجتماع معرفين على معرف واحد، ذكرات الاجتماع. فجاءوا بأي، وأي هذه اسم يفيد شيئا مبهما، فلذلك لازم أن يكون من بعد أي شيء يبينها بنعت أو بيان. والمحققون قالوا إذا جاء بإثرها مشتق كان نعتا، وإن جاء جامدا كان بيانا. وصحاب بعضهم أن تكون نعتا مطلقا، ويقال فيه النعت اللازم، ويتكلف في تأويل جموده إلى ما يشبه الاشتقاق، كما تقول يا أيها الرجل، وهذا اسم جامد، أي يا أيها الكامل في الرجلة، أو يا أيها الموصوف بصفة الرجلة. ونستحضر نحن في أيها الناس، يا أيها الموصوف بالإنسية، موصوف بأنه كائن خلق ليكون مع غيره، اجتمع مع غيره، لأن الأنس إنما يكون مع المجانس، هو يقصدي يا أيها الكائن الاجتماعي، يا أيها المتمدن، أو يا أيها المضطرب المتحرك من النوس، أي متحرك بفكره هما وفكرا وبيده فعلا وسلوكا. وهذه الأشياء من خصائص الناس. ويا أيها الناس لما ينبغي أن يذكره، وعفة العلم لو فرض نشر قليل النسيان، وعفة الذكر الغفلة عنه. ولذلك سميت رسالتنا كلها ذكر، ووظيفة الرسول إلى المذكر، ذكر به أن تبسل نفسه بما كسبت، فذكر إنما أنت مذكر. فما جاء الكتاب لا يذكرنا بأشياء كثير ما ننساها ونغفل عنها، فنسقط في ألوان من الجهالة والضلالة والزير والانحراف الذي لا يمكن أن تستمر معه الحياة على نهج الاستقامة. يا أيها الناس، المناداة بوصف الناس تذكر المنادى بأشياء هي من خصائص وجوده مجتمعيا، ووجوده حركيا، ووجوده الاعتباري الذي ينبغي أن يكون على ذكر حتى يستمر، كما يقول المشوار تستمر الحياة. يتصوروا أن الإنسان حين ينسى كليا، والإنسان حين ينسى نسيانا عارضا هذا لا يعاشب عليه، ولكن حين يكون شأنه النسيان والغفلة لا تصح من أغفلنا قلبه عن ذكر هذا، لا يمجح أحد بالنسيان على هذا النحو. ثم حين يكون الإنسان وهو لا يريد أن ينخرط في مجتمع ألزمه بخصائص الاجتماع أنسا وأمنا، ولا يريد أن يعيش في الحياة بشرط الإناسية أو الإنسية، مفكرا وعاملا ومتحركا بما ينبغي أن يكون له في محيط الناس ويكون مع الناس، إذا تجرد من هذه الاعتبارات فقد إنسيته، وخرج عن أن يكون محل للخطاب الذي يريد أن يرتقي به من مستوى من عجبة إنسان من الدرج الأول إنسانية إلى عرفانية وإيمانية أخرى المطالب العالية. ولذلك نجد هذا النداء تضمن ثلاثي الذي قلت لكم، أوليات مثلثة، تذكرتموها في كل أولي أول ثلاثي، هذا ثلاثي النداء. أولا تعلمون أن المطالب الكبرى التي هي أصل لما يليها، أصل لما بعدها، وهي التي تحقق جذر الاهتداء الذي بدونه لا يصح الجماع. توحيد الله جل في علاه، صحيح المعتقد توحيدا ونبوءة، ويدخل فيها الرسول والمرسل، يعني الرسول والرسالة، ثم المعاد الأخرى، وكل هؤلاء هذه أصول العقائد. الله جل جلاله إفراده بما له استحقاقا وكمالا، ثم النبوءة موحا به وموحا إليه، فادخل رسالة ورسول، ثم المعاد الأخروي بما ذكر فيه من أجزية ومصادر. اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم، مطلب الأول عبادة الرب الذي من نعته كيت وكيت وكيت، وهذا بيان لاستحقاق أن يعبد دون غيره دون غيره. فهذا سوق للمطالب بأدلتها الإجمالية، مطالب مع استدلال على هذه المطالب وحقيقتها. اعبد من ربك، من هو الرب الذي من نعته كيت وكيت وكيت، لماذا أعبده من أجل؟ قال لأجل كذا وكذا وكذا لعلكم تتقون. ثم تفصيل هذه الأمر، جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء، انتهوا بثلاثي، تحليل ثلاثي، الاستحقاق الإيجاد والإعداد والإمداد والغرض، الربع الرابع والإسعاد لعلكم تتقون، تساعدون بالتقوى خلاصا من النار اتقاء الله، وخلاصا من مجيباتها فسادا وارتكاسا تمثل في الأمراض والإعراض وأنواع ما ذكر في في, في في تفاصيل جنايات أولئك الذين ذكروا. وإن كنتم في ريب مما نزلنا، القرآن والوحي على عبدنا الرسول نوحى إليه بوصفه عبدنا الله جل في علاه وإضافته إلى خصوصيته، فأتوا بسورة من مثله، هذا صلة بالأدلة، أدلة كون الله مستحق الربوبية ذكرت، وأدلة كون هذا الوحي هو من كلام الله ذكره. إذا أمكنكم أن تعارضوا بمثله ولو في أقصر صورة أعفيتم بمسألة الإيمان به، أنتم في حل من أن تؤمنوا. أتوا بسورة من مثله، ولكم أن تستعينوا بمن تشاءون، وتحضروا من يشهد لكم وعليكم كن الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، واتقوا بذلك النار التي وقودها الناس، فتنشقال إلى الحجيج عن المعاج وعن الجزاء فيه، ومسألة محورية في الاعتقاد، البشائر والنذر، نذر اتقوا النار، والبشائر وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري تحتها. إذن ما تضمنه النداء وما حمله من المطالب العقدية ترجع إلى ثلاثي: إفراد الله بما يستحقه من العبادة، إفراده بما يستحقه من العبادة لعلة تفرده بالإيجاد والإعداد والإمجاد، ولغرض يتحقق لنا من هذا اللون الملوان التديني، وهو الارتقاء إلى مقام التقوى لعلكم تتقون. وإذا كان لكم من ريب، كنتم في ريب، كنتم مرتبين بصدد هذا الكتاب فكونه وحيا، معنى أنتم مطالبون بأن تؤمنوا بصدق الكتاب وصدق المنزل عليه، الذي قال أنا رسول الله، أنا نبي الله وحدثكم عن الله، فأتوا بسورة من مثله أرشدهم إلى ما به عملين يتحققون من أن هذا الكتاب لا يمكن أن يأتي من غير الله، لا يمكن أن يجيء من غير الوحي الإلهي السماوي، جيءوا وهم الفصحاء، وهم أصحاب البيان والبلاغة، بسورة من مثله، ألوان من تنزل تجعله بالفعل يستتارون ويتحركون، وربما تارت طائرة المعارضة فيه بأدلون ملواني الإغراء بصورة من مثله، خذوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، إلى آخر الصفات ما ذكر من جنة المعجزة لأهل الإيمان، ترغيبا لهم في العمل لها وفي إعداد النفس لتكون في مستوى هذا التكريم الهالي الذي لا يخطر على قلب بشر. وإن نقلته لغة شبه ما تكون بلغة بلغة فهم عن الله. إذن النداء الموجه إلى هؤلاء ليفيئوا ويلتفتوا إلى الأصل الذي انصرفوا عنه فداخله مدة، هو صلة بالله تحت عنوان تخصيص الرب بالعبادة. وفي تسمية هذه الألوان من صلة بالله عبادة إشارة إلى معاني عديدة تمشي إلى بعضها وإن تبقى لنا في قول الله إياك نعبد بعض إشارة إليها، لأن العبادة ترجع لصفتين سنقف عندهما بعد قليل إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب.